وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. لماذا تقريبا حصول العمود وصلى إلى توحيد الرب ووجوده توحيد الرب ووجوده أدتم المكان؟ نعم توحيد الرب ووجوده. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما هو مطلق كلي في أذهان الناس لا يوجد إلا معينا مشخصا مخصوصا متميزا في الأعيان، وإنما سمي كليا لكونه في الذهن كليا، وأما في الخارج فلا يكون في الخارج ما هو كلي أصلا. وهذا الأصل ينفع في عامة العلوم، فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه، فيحتاج أن يفهم في كل موضع يحتاج إليه فيه. وبسبب الغلط فيه ضل طوائف من الناس حتى في وجود ربي. هذه المسألة يا أخوة أشار شيخ الإسلام ابن تيمية فيها إلى أنها تتكرر، يقول: فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا فهو رحمه الله كرر ذكر هذا الموضوع في مواطن كثيرة وفي أبواب متعددة. ما هو هذا الموضوع الذي يعيده ويكرره؟ هو هذه القاعدة: ما هو مطلق كلي لا يوجد في الخارج إلا مشخصا مخصوصا، يعني في الأعيان. فما معنى هذا الكلام؟ قوله: ما هو مطلق كلي في أذهان الناس، على سبيل المثال يا أخوة، إن الله جل وعلا أمر بإعتاق رقبة. الأمر هنا إعتاق رقبة، مطلق الرقبة، ولم يعين ربنا جل وعلا من هو، هل نعتق زيدا أم عمرا أم بكرا، لم يعين، وإنما أطلق الأمر. يقول: في أذهاننا هذا مطلق، لكن في الخارج لابد أن يكون ماذا؟ لامتثال أمر الله جل وعلا بإعتاق الرقبة لابد أن يكون ماذا؟ شخصا مميزا معينا. أما أن نقول أعتقنا رقبة ولم نعين شخصا ولم نعين أحدا، هذا ما يمكن. الإطلاق في الذهن والتأييد في الماذا؟ في الخارج والواقع. الإطلاق في الذهن والتعيين في الخارج والواقع. لكن ما علاقة هذا الموضوع بهذا العنوان، عنوان الباب: توحيد الرب ووجوده. توحيد الرب ووجوده، نعم. أحسن. الفلاسفة والمتكلمون هؤلاء يعني أثبتوا وجودا مطلقا لله جل وعلا، نعم. وهذا الوجود المطلق يا أخوة يمتنع وجوده في الخارج. كيف هذا الوجود المطلق يمتنع وجوده في الخارج؟ لأنهم افترضوا وجودا غير مقيد بصفة من الصفات، لأنهم نفوا أسماء الله والصفات. فتوقع وجود ذات مطلقة مجردة عن الأسماء والصفات، هذا التوقع ممكن في الأذهان فقط. هذا المطلق الكلي يمكن تصوره في الأذهان، تصور وجوده لا تصور كيفيته. أما في الخارج فلا يمكن. كيف يوجد ذات مجردة عن الأسماء والصفات؟ فهذا ما لا يمكن وجوده في الواقع وفي الخارج. وهذا الذي عناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وبسبب الغلط فيه ضل طوائف من الناس حتى في وجود الرب، حتى في وجود الرب، لأنهم جعلوه كله وجودا مطلقا، جعلوا وجود الرب ماذا؟ وجودا مطلقا، يعني غير مقيد، يعني غير معين بالصفات، لا يصفون الله جل وعلا بالصفات، يؤمنون بوجود المطلق لله سبحانه وتعالى. قلنا: وهذا في الأذهان فقط، أما في الواقع وفي الحقيقة وفي الخارج هذا لا يمكن، لا يمكن إلا معينا ومخصوصا ومميزا. نقول: الله جل وعلا هو كذا وكذا وكذا، نصفه بالصفات الواردة في الكتاب والسنة. قال: ومن الفضايا الكلية الضرورية أن كل محدث، اجعل خط على محدث، أن كل محدث لا بد له من محدث، أو كل محدث لا بد له من محدث، اجعل هذه الجملة بين قوسين. وكل مفعول ومصنوع لا بد له من فاعل وصانع. هذه الجملة توضيح للجملة التي جعلناها بين القوسين. كل مفعول ومصنوع لا بد له من فاعل وصانع. قال: هذا من الأمور أو من القضايا الكلية الضرورية البدهية، بلا شك ولا ريب، هذا أمر ضروري وبدهي. إذا نظرنا يا أخوة في الأشياء الموجودة حوالينا، نرى ونبصر ماذا؟ نرى مسجدا مكونا من سقف وأبواب وشبابيك وجدران وإضاءة، ونجد هذا الميز والكرسي والكاميرا وأشياء أخرى. كل هذه الأمور يا أخوة، كل هذه الأمور نحن متيقنون أنها محدثة مصنوعة. هذا الجهاز صنع في مصنع وهناك صانع صنع، وهذا المسجد هناك بناء بناء، والإضاءة هناك فاعل قام بها، والسبالك هناك مصنع لصناعتها، والملابس هناك معمل لخياطتها. إذن لا بد لكل مفعول ومصنوع من ماذا؟ من فاعل وصانع. هذا أمر بدهي. ويستدل بهذا، يستدل بهذه القاعدة على وجود الرب جل وعلا، لأن عنوان الموضوع ما هو يا أخوة؟ توحيد الرب ووجوده. نقول: كذلك هذه المخلوقات كلها دالة على وجود الخالق. فهذا الدليل الأول يا أخو من أدلة ماذا؟ إثبات وجود الرب جل وعلا. نثبت وجود الله سبحانه وتعالى بهذه القاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ تسمى بدليل الحدود. هذه القاعدة تسمى بدليل الحدود. هذا الكتاب حادث أم أزلي قديم؟ يا أخوة حادث، ليس أزليا. إذن لا بد من كاتب كتبه، لا بد من كاتب كتبه. طيب، وهذا الميز كذلك مصنوع حادث، إذن لا بد من محدث. وهذه الملابس حادثة أيضا، إذن لا بد من خياطة قام بخياطتها. فهذه القاعدة يا أخوة تسمى بماذا؟ قاعدة الحدود أو دليل الحدود. نعم، نقول العالم حادث، العالم حادث، ولا بد لكل حادث من ماذا؟ من محدث. قال وكل ممكن، افتح قوس آخر منه، وكل ممكن، واجعل خط على ممكن، وكل ممكن لا بد له من واجب، اغلق القوس، وكل ممكن لا بد له من واجب. هذا الدليل الثاني من أدلة وجود الرب جل وعلا، وهذا الدليل يسمى بدليل الإمكان، يسمى بدليل ماذا؟ الإمكان. قال وكل ممكن لا بد له من واجب، كل ممكن لا بد له من واجب. الدليل الثاني الذي يستدل به على وجود الرب جل وعلا. طيب فلنتأمل هذا الدليل، ما معنى وكل ممكن؟ نقول الموجودات التي نجدها ونراها، هذه الموجودات إما أن تكون واجب الوجود أو ممكن الوجود. وهل يمكن أن نقول أو ممتنع الوجود؟ لا، لأن وجودها يمنع امتناعها، لأن وجودها الآن في أرض الواقع يمنع ماذا؟ امتناعها. فالأمور ثلاثة، واجب الوجود، ممكن الوجود، ممتنع الوجود. الشيء الموجود لا يصف بالامتناع، الشيء الموجود لا يصف بماذا؟ لا يصف بالامتناع، لا نقول ممتنع الوجود، لأنه لو كان ممتنعا لما كان موجودا، لو كان ممتنعا لما كان موجودا. فبقي كم احتمال من احتمالات الثلاث؟ بقي احتمالان، إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود. ليس بممتنع الوجود، لماذا ليس بممتنع الوجود؟ ذكرنا لأنه موجود، لأن وجوده يمنع ماذا؟ يمنع امتناعه. طيب بقي أمامنا خياران واحتمالان، إما أن نقول هذا واجب الوجود أو ممكن الوجود، وهناك دليل يمنع وجوبه، هناك دليل يمنع وجوبه، أي يمنعنا أن نصفه بأنه واجب الوجود. ما هو هذا الدليل؟ نعم، كونه مسبوقا بعدم، كونه مسبوقا بعدم، حدوثه حدث بعد أن لم يكن. هذا الكتاب أُلف قبل كذا يوم، وهذا أُلف قبل كذا سنة مثلا، وهذا المسجد بني قبل 10 سنوات سنقول. طيب إذا هذا شيء حادث بعد أن لم يكن، فكونه حادثا ومسبوقا بالعدم يمنع وجوده، يمنع ماذا؟ يمنع وجوبه، لأنه لو كان واجب الوجود لما سبق بماذا؟ لما سبق بعدم، ولما مر عليه ماذا؟ العدم. إذا ماذا قلنا يا أخوان؟ هذا الكتاب الذي بين أيدينا، هذا الكتاب حاليا موجود أم غير موجود؟ موجود. فوجوده يمنع ماذا؟ امتناع. هذا جيدا يا أخوان، وجوده يمنع امتناعه. ما معنى يمنع امتناعه؟ يعني لا يصف بأنه ممتنع الوجود لأنه موجود. طيب وحدوثه، ألف هذا الكتاب قبل سنة أو سنتين بعد أن لم يكن موجودا، وحدوثه يمنع ماذا؟ يمنع وجوبه، لا يمكن أن يصف بأنه واجب الوجود لأنه مر عليه زمن لم يكن موجودا. إذن انتفى الاحتمال الأول والثالث، انتفى احتمال الوجوب والامتناع، بقي احتمال واحد وهو ماذا؟ ممكن الوجود. طيب نقول الآن هذا ممكن الوجود، ممكن الوجود يا أخوة حدث بعد أن لم يكن موجودا، هل أحدث نفسه وهو كان غير موجود أم لا بد له من محدث واجب الوجود؟ لا بد له من موجد واجب الوجود، لا بد له من موجد واجب الوجود. طيب إذا نقول نحن كل واحد منا يا أخوة، وهذا الكون الأرض والسماوات والجبال والشجر والحجر، كل مخلوق من هذه المخلوقات ممكن الوجود أم ممتنع أم واجب؟ ممكن. إذا وجدت الممكن فدليل على وجود الواجب. وجود الممكن يستلزم وجود ماذا؟ واجب الوجود. لماذا يستلزم وجود واجب الوجود؟ لأن الممكن لا يمكنه إحداث نفسه بنفسه مع أنه لم يكن شيئا مذكورا. إذا وجود الممكن يستلزم ماذا؟ وجود الواجب أم لا؟ وجود الممكن يستلزم وجود الواجب. لماذا يا أخوة؟ لقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أما أم هم الخالقون هذا لا يمكن، كيف العدم يخلق نفسه؟ طيب من غير شيء كذلك لا يمكن، ممكن الوجود بحاجة إلى واجب الوجود. إذن هذا الدليل الثاني يا إخوة الدال على ماذا؟ على وجود الوصف. ما هو الدليل الأول؟ دليل الحدود. ما هو الدليل الثاني؟ دليل الإمكان. دليل الحدود ودليل الإمكان. طيب قال وكل ممكن لا بد له من واجب. من الذي يستدل بالدليل الأول ومن الذي يستدل بالدليل الثاني على وجود الرب جل وعلا؟ الفلاسفة استدلوا بالدليل الثاني، يعتمدون على الدليل الثاني. طريقة الفلاسفة في الاستدلال على وجود الرب هي ماذا؟ دليل الإمكان. الفلاسفة يستدلون بماذا؟ بدليل الإمكان، القاعدة الثانية. نعم. أما المتكلمون فطريقتهم هي الطريقة الأولى الحدود، لا بد لكل حادث من ماذا؟ من محدث. كل حدث لا بد له من ماذا؟ من محدث. وكل مخلوق لا بد له من خالق، وكل مفعول لا بد له من فاعل. طيب الفلاسفة اعتمدوا على طريقة لإثبات الإثبات الرب جل جلاله، والمتكلمون اعتمدوا على طريقة أخرى. بينما اعتمد علماء السلف على طريقة أخرى غير هاتين الطريقتين، وهي دلالة الفطرة. دلالة ماذا؟ دلالة الفطرة. فقالوا إن دلالة الفطرة على وجود الرب جل وعلا من أقوى الأدلة، أقوى من ماذا؟ من دليل الحدود، ومن دليل ماذا؟ ومن دليل الإمكان. ما هي دليل الفطرة؟ الآن سيأتي معنا يا أخوة إن شاء الله ويوضح لنا شيخ الإسلام ابن تيمية أن دليل الفطرة أقوى من دليلي الحدود وماذا؟ الحدود والإمكان. قال والآية والدلالة، يعني الدلالة على الشيء، والآية يعني علامة الشيء، ليست المراد بالآية هنا الآية القرآنية. والآية يعني الآية على شيء ما، علامة شيء ما، يجب أن يكون ثبوتها مستلزما، يجب أن يكون ثبوتها مستلزما لثبوت المدلول الذي هو آية له علامة عليه. ما معنى هذا الكلام؟ والعلامة والدلالة على الشيء، نعم، يجب أن يكون ثبوتها مستلزما لثبوت المدلول الذي هو آية له وعلامة عليه. نعم. نأتي بمثال. هذا الكتاب دليل على ماذا؟ على المدلول عليه، دليل على الكاتب، على وجود كاتب قام بكتابة الكتاب. فقال الآية والدلالة يجب أن يكون ثبوتها، الآن الآية ثابتة غير ثابتة، العلامة ثابتة، يجب أن يكون ثبوتها مستلزما لثبوت المدلول الذي هو آية له علامة. هذا يستلزم وجود الكاتب المؤلف أم لا يستلزم؟ يستلزم. هذا التزام ذاتي أم لا؟ التزام ذاتي ما معنى هذا الكلام؟ قال مكتوب إلى أن تندرج تحت قضية الكلية. هنا سقط يا أخوة بعد قوله وعلامة عليه أكتب ولا تستقر، ولا تستقر في كونها آية، ولا تستقر في كونها آية وعلامة ودلالة. نرجع إلى الكتاب الآن. إلى أن تندرج تحت قضية كلية، إلى أن تندرج تحت قضية كلية. الآن نعيد قراءة. ولا تفتقر في كونها آية إلى أن تندرج تحت قضية كلية، ولا تفتقر في كونها آية وفي كونها علامة إلى أن تندرج تحت قضية كلية. ماذا يقصد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الكلام؟ نقول القضية الكلية يا أخوة هي التي أشار إليها سابقا، أن كل حادث لا بد له من ماذا؟ لا بد له من محدث. هذه قضية كلية، كل الجزئيات تندرج تحت هذه الكلية، هذه القاعدة الكلية. بما أننا عندنا قاعدة وهي ماذا؟ القاعدة الكلية، لا بد لكل حدث وحادث من ماذا؟ من محدث. طيب تقول الكتاب ما هو؟ حادث، والحادث لا بد له من ماذا؟ من مؤلف. إذن هذا الكتاب لا بد له من مؤلف. طيب يعني وصلنا إلى النتيجة بواسطة القاعدة أم بدون واسطة القاعدة؟ بواسطة القاعدة. لكن الشيخ الإسلام ابن رحمه الله يقول الآية تدل على المدلول عليه بدون هذه الواسطة. إذا رأينا كتابا نعرف يقينا أن هناك مؤلف قد قام بكتابة هذا الكتاب. إذا رأينا كتابة نعلم يقينا أن الكتابة تدل على وجود الكاتب. يقول ماذا؟ ولا تفتقر في كونها آية إلى أن تندرج تحت قضية كلية. مفهوم الكلام؟ يعني يريد أن يضعف من قوة ماذا؟ أدلة الفلاسفة والمتكلمين. ألم ما أحتاج إلى هذا؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الله. هذه الآيات الكونية كلها تدل على وجود الرب جل وعلا بدون احتياج إلى واسطة بين الدليل والمدلول عليه، بدون احتياج إلى ماذا؟ واسطة، وهي هذه القاعدة الكلية، بين الدليل والمدلول عليه. كلنا نحتاج إلى هذا، الدليل يدل على المدلول عليه، انتهى الأمر. وإذا كان كذلك فجميع المخلوقات مستلزمة للخالق بعينه، جميع المخلوقات مستلزمة للخالق بعينه، لا نحتاج أن نتدرج. نقول هذه المخلوقات حادثة، طيب الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، ولا بد لكل حادث من ماذا؟ من محدث. هذه الخطوة الثانية. ما هي النتيجة؟ إذا هذه المخلوقات لها ماذا؟ محدث خالق. لا، ما نحتاج إلى هذه الواسطة. يقول إذا كان كذلك فجميع المخلوقات مستلزمة للخالق بعينه، وكل منها يدل بنفسه على أن له محدثا بنفسه. كل منها يدل بنفسه، لا بهذه الواسطة، على أن له محدثا بنفسه، والعلم بأفراد ذلك لا يحتاج إلى العلم بالقضية الكلية، وهو أن كل محدث لا بد له من محدث. طيب انتهينا لهذا يا أخوة. ثم يقول فالفعل يستلزم القدرة. نعم، الآن يريد شيخ الإسلام بن رحمه الله أن يثبت لنا وجودا للرب جل وعلا متصفا بصفات الكمال، وليس وجودا مطلقا مجردا عن الصفات، لأن هذه القواعد الذي اعتمد عليها الفلاسفة والمتكلمون إنما تثبت وجودا مطلقا فقط، بينما الأدلة القرآنية والأدلة الكونية التي استدل بها علماء أهل السنة تثبت ربا متصفا بصفات الكمال. الفرق واضح يا أخوة. نقول ما الفرق بين طريقة السلف وطريقة المتكلمين والفلاسفة؟ القاعدة التي اعتمد عليها الفلاسفة والمتكلمون لها نعم هي صحيحة، يعني بواسطة هذه القواعد نثبت وجود الرب جل وعلا، تدل على إثبات وجود الرب، لكن إثبات المعنى مطلقا مجردا عن الصفات. بينما الآيات التي يستدل بها علماء أهل السنة سواء كانت الآيات السمعية أو البصرية لا تدل على وجود الرب فقط وجودا مطلقا، وإنما تدل على وجود رب رؤوف رحيم عليم قدير كامل متصف بجميع الصفات الكمال. كيف ذلك؟ يقول فالفعل يستخدم القدرة، الله جل وعلا فعل وخلق كل هذه المخلوقات، وهذا الفعل الذي هو الخلق يستلزم ماذا؟ القدرة. إذا نقول ربنا جل وعلا قدير أم لا؟ والإحكام يستلزم العلم، خلق الله جل وعلا الكون بإتقان وبحكمة أم بلا توازن ولا إتقان ولا حكمة؟ لا شك بحكمة، فالإحكام يستلزم ماذا؟ العلم. إذا نقول ربنا خالق قدير عليم، والتخصيص يستلزم الإرادة، الله جل وعلا يريد لأنه فعل هذا الشيء كذا وهذا كذا التخصيص. وحسن العاقبة يستلزم الحكمة، فلهذا كانت المخلوقات آيات عليه وسماها الله جل وعلا. إذا هذه المخلوقات كلها آيات دالة على ماذا؟ على وجود مطلق للرب أم على وجود متصف بصفات الكمال؟ الثاني وليس الأول فقط، الثاني نعم. ثم قال والإقرار بالصانع ضروري فطري، ضروري فطري، أشرت في بادئ الأمر إلى دليل الفطرة، دليل الفطرة. قلنا الأدلة أنواع، الأدلة القياسية لدى المتكلمين والفلاسفة دليل الحدود ودليل الإنكار ودليل الفطرة ودليل الآيات. إذن صارت الأدلة كم؟ أربعة، دليل الفطرة ودليل الآيات ودليل ماذا؟ الحدود ودليل الإنكار. هذه كلها أدلة على وجود الرب جل وعلا. وأيضا عندنا يا أخوة أدلة أخرى كلها تثبت وجود الرب سبحانه وتعالى، منها ماذا يا أخوة؟ منها الحس. نقول هذه نعم طيب، لكن تندرج تحت ماذا؟ تحت الأدلة الآيات المرئية المشاهدة. نعم، معجزة الرسل يا أخوة، معجزة الرسل لتصديق الرسل، وتصديق الرسل يستلزم وجود مرسل أم لا؟ وجود مرسل هو الله جل وعلا، وكذلك إجماع الأمم، الأمم كلها متفقة على وجود الرسل. نعم الخلاف في إفراده بالألوهية، أما الاتفاق على إثبات الرب جل وعلا وعلى ربوبيته فهذا إجماع لدى جميع الأمم، وما أنكر من أنكر منهم إلا ماذا؟ بغيا وظلما، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، فهذه هي الآيات. نأتي إلى ماذا؟ دليل الفطرة، دليل الفطرة، أكتب يا أخي دليل الفطرة. الفطرة هي ما أودعه الله، الفطرة هي ما أودعه الله تعالى في النفس الإنسانية هي ما أودعه الله تعالى في النفس الإنسانية من معرفته سبحانه ومحبته له واعتماده عليه وتأليفه. نعم، ما هي الفقرة يا أخوة؟ ما أودعه الله جل وعلا في النفس من ماذا؟ من علم وعمل. ما أودع الله جل وعلا في نفوسنا من علم وعمل. ما هو العلم وما هو العمل؟ العلم بماذا؟ ذكرنا من معرفته. أودع الله جل وعلا في نفوسنا وفي قلوبنا ماذا؟ العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بوجوده سبحانه وتعالى. قالت لهم رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أفي الله شك؟ ليس في الله شك جل وعلا. إذا أودع الله في قلوبنا وفي نفوسنا ماذا؟ معرفة الرب جل وعلا. النفوس تعرف ربها وخالقها وفاطرها، هذا العلم. قلنا وأودع الله في النفوس شيء آخر، ما هو العمل؟ ما هو هذا العمل؟ محبة الله جل وعلا. لأن البشرية ولأن الإنسان يا أخي مفطور، مخلوق على حب من يحسن إليه ويدفع عنه الشر ويجلب له الخير، والقلوب كلها تعلم أن الله جل وعلا بفطرتها أن الله وحده جل وعلا هو الذي يجلب لنا الخير ويدفع عنا الشر. إذن هذه القلوب مفطورة مخلوقة على ماذا؟ على معرفة الخالق ومحبته للخالق. لأننا نعلم يقينا أن الجالب للخير الدافع للشر هو سبحانه وتعالى، وهذا أمر فطري. ولذا كان المشركون يفزعون إلى من عند الشدائد؟ يفزعون إلى الله، يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله خلقهم على هذا. وهذا ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام في قوله: كل مولود يولد على الفطرة. ما هي هذه الفطرة؟ العلم فقط أم العلم والعمل؟ العلم والعمل، معرفة الله وعبادته. ما الدليل على أن هذه الفطرة هي معرفة الله وعبادة الله؟ ما الدليل؟ الدليل ما في آخر الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل ماذا؟ أو يسلمان. وهذا دليل على أن هذا المخلوق، هذا المولود مسلم، ولا يكون مسلما إلا بالعلم والعمل، إلا بمعرفة معرفة الله وعبادته. فهذا دليل الفطرة. وكما قال الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله. الله جل وعلا خلق النفوس وخلق الإنسان على هذه الفطرة السليمة. نعم. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإقرار بالصالح ضروري فطري، فإنه لا شيء أحوج إلى شيء من المخلوق من خالق. يريد أن يبين لنا أن معرفة الله أمر فطري، والإقرار بالصالح أمر فطري وضروري. يقول: لا شيء أحوج إلى شيء من المخلوق من خالق. احتياج المخلوق إلى الخالق، علم المخلوق باحتياجه لخالقه، واعتماد المخلوق على خالقه، واستغاثته به، واللجوء إليه، والفزع إليه، دليل على ذلك، دليل على وجود الخالق واعترافه بالخالق، وإلا لما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فهم يحتاجون إليه من بعد من رقم واحد. فهم يحتاجون إليه من جهة ربوبيته، خط على ربوبيته. من جهة الربوبية نحن نحتاج إلى الله ونستقر إليه سبحانه وتعالى، نحن فقراء إلى الله من جهة الربوبية. كيف هذا؟ قال مكتوب إذا كان، إذ كان صواب إذا الله أعلم، إذ كان هو الذي خلقه. نحن نحتاج إلى الله لخلقنا وإمدادنا وإعدادنا وحسن عاقبتنا في كل أمورنا. إذ كان هو الذي خلقهم وهو الذي يأتيهم بالمنافع ويدفع عنهم المضار. والنفوس تعرف ذلك أم لا تعرف؟ نعم. وكل ما يحصل من أحد فإنما هو بخلقه وتقديره وتسبيله وتيسيره. نعم. وهذه الحاجة التي توجب رجوعهم إليه حال اضطرارهم. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إذا مسنا الضر إلى من نجأر؟ نستغيث بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يجيب المضطر، المضطر المؤمن والمضطر الكافر، كل مضطر يستغيث بالله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى استغاث بمن وقت الغرق قبل أن يغرق؟ آمنت بالذي آمن به بني إسرائيل، رجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. كما يخاطبهم بذلك في كتابه، قلنا كما في قوله أنه يجيب المضطر إلى ذا. ثانيا رقم اثنين يا أخوة، وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته، وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته. نعم. إذن نحن نحتاج إلى الله من جهة الربوبية ومن جهة الألوهية. كيف من جهة الربوبية؟ نحن فقراء إلى الله في خلقنا وفي رزقنا وفي جلب النفع لنا وفي درء الشر عنا، في كل هذه الأمور نحن فقراء إلى الله. وكل شخص يقر بهذا أو لا يقر يحس بهذا في قرارة نفسه، يحس سواء أقر أم لم يقر يحس بهذا أنه مفتقر إلى الله جل وعلا، محتاج إلى رحمته سبحانه وتعالى. أما من جانب الألوهية قال وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته. كيف نحن محتاجين إلى الله من جهة الألوهية؟ قال فإنه لا صلاح لهم إلا بأن، زدت حرف الباء، إلا بأن يكون هو معبودهم الذي يحبونه ويعظمونه ولا يجعلون له أندادا يحبونه. لا صلاح للعبد ولا سعادة للعبد ولا طمأنينة للعبد ولا راحة ولا لذة للعبد إلا بأن يسجد الله بالعبادة. حينئذ ماذا؟ تطمئن النفوس وترتاح وتنشرح الصدور وتسعد النفوس وتستقيم الأمور ويعيش العبد عيشة هنية مرضية. أما إذا ترك عبادة الله، ترك توحيد الله جل وعلا، فالحال كما أخبر الله جل وعلا في عيشة ماذا؟ ضنك، يعيش عيشة ضنك. نعم. قال يحبونهم كحب الله، أي ولا يجعلون له أندادا يحبونهم كحب الله، بل يكون ما يحبون كأنبيائه وصالح عباده، إنما يحبونهم لأجله. من أحب في الله وأبغض في الله. ومعلوم إذن محبة الأنبياء ليست محبة شبهية، لأنها ليست محبة مع الله، وإنما هي محبة بالله وفي الله. والمحبة الشرعية هي التي تكون مع الله، محبة الشيء مع الله بحب الله. أما المحبة في الله ولله جل وعلا فهي داخلة في محبة الله جل وعلا، لأننا نحب من نحب من المخلوقين لأجل ماذا؟ محبتهم لله وطاعتهم لله سبحانه وتعالى. قال: ومعلوم أن السؤال والحب والذل والخوف والرجاء والتعظيم والاعتراف بالحاجة والاستخارة ونحو ذلك مشروط بالشعور بالمسؤول المحمود المرجو المخوف المعظم الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه والافتقار الذي تواضع كل شيء لعظمته واستسلم كل شيء لقدرته وذل كل شيء لعزته. ماذا يريد أن يقول رحمه الله؟ يريد أن يستدل بعبادتنا لله جل وعلا على وجود الله، لأن محبة الله، محبتنا لله وخوفنا من الله وذلنا لله سبحانه وتعالى، كل هذه فرع عن الإيمان بوجوده. كل هذه الأشياء فرع عن ماذا؟ عن الإيمان بوجوده. إذا لم تؤمن بوجود الرب فكيف تحبه؟ وكيف ترجوه؟ وكيف تخافه؟ وكيف تتوكل عليه؟ إذن هذه كلها فرع عن ماذا؟ عن الإيمان بوجود الصالح. وهذه الأمور فطرية في العقل أم لا؟ فطرية. الإنسان محتاج إلى الله في ربوبيته وألوهيته، وهذا الاحتياج دليل على وجوده. نعم. قال: فإذا كانت هذه الأمور مما تحتاج النفوس إليها، هذه الأمور، ما هي هذه الأمور يا أخوة؟ الأمور المتعلقة بربوبيته والأمور المتعلقة بألوهيته. فإذا كانت هذه الأمور مما تحتاج النفوس إليها ولا بد لها منها، بل هي ضرورية فيها، كان شرطها ولازمها أولى أن يكون ضرورية. كان شرطها ولازمها انتقل إلى أولى أن يكون ضرورية. فمعنى هذا الكلام؟ قلنا: هذه الأمور احتياجنا إلى الله، كونه ربا لنا نستغيث به وندعوه ونتوكل عليه ونرجو خيره، ثم نفرده بالعبادة، لأنه لا صلاح لقلوبنا ولا راحة لأبداننا إلا بإفرادنا الله جل وعلا بالعبادة. طيب، هذا الأمر يا أخوة، قلنا هذا أمر ضروري. فإذا كان هذا ضروريا، فشرط هذا من باب أولى ضروري أم ليس ضروري؟ ما هو شرط هذا؟ وجود الرب. قال: فإذا كان هذه الأمور مما تحتاج النفوس إليها ولا بد لها منها، بل هي ضرورية فيها، كان شرطها ولازمها. ما هو شرطها؟ وهو الاعتراف بالصانع والإقرار به، أولى أن يكون ضروريا في النفوس، أولى أن يكون ضروريا فيها. رجوع المخلوق إلى الخالق واستعانته به وتوكله عليه ورجاء رحمته، هذه الأمور نقول ضرورية. فإذا كانت هذه ضرورية، طيب، فالذي هو شرط هذه الأمور ولازم هذه الأمور، الذي هو ماذا؟ اعتراف بوجود الرب جل وعلا، هذا أيضا ضروري من باب أولى. نعم. قال: وأصل الإيمان قول القلب وعمله. طيب، ما علاقة هذا؟ انتقل إلى تعريف الإيمان بما نحن بصدده، نقول له علاقة والآن يبين. قال: الإيمان قول القلب وعمله. ما هو قول القلب؟ أي علمه بالخالق. قول القلب علمه بماذا؟ بالخالق. وما هو عمل القلب؟ عبوديته للخالق، عبوديته للخالق. قول القلب ما هو؟ العلم بالخالق. وعمل القلب العبودية للخالق. والقلب مفطور على هذا وهذا. القلب مفطور على هذا وهذا، على ماذا وماذا؟ على الإقرار بوجود الرب، وعلى ماذا؟ عبادة الرب. مفطور على هذا وهذا. إذا نقول: الفطر السليمة، الفطرة إذا كانت سليمة فهي مفطورة على هذا وهذا، على معرفة الله جل وعلا ومحبته وتعظيمه وتأليه، لكن إن وجدنا بعض النصوص قد تغيرت إما لجهلها وإما لظلمها وضغيها فماذا نقول؟ نقول هذا لا ينقض القاعدة، لا ينقض القاعدة، لأنه عرض لهم عارض فأفسد ماذا؟ سلامة هذه النفوس وهذه الخلوف. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: خلقت عبادي حنفاء فاجتالكم الشياطين. خلقت عبادي حنفاء. ما هي الحنيفية يا أخوة؟ معرفة الله فقط أم معرفته وتأليهه وعبادته؟ إلى الأمرين. نعم، قال: خلقت عبادي حنفاء. إذا كل العباد مخلوقون حنفاء، مفطورون على هذين الأمرين، ماذا وماذا؟ على معرفة الله والإقرار به، وماذا؟ وعبوديته ومحبته والتوكل عليه. نعم، انتهينا من هذا. طيب، والآن ذكرنا كم نوع من الأدلة على وجود الرب؟ أربعة أنواع. قال: من أنكر من أهل الإلحاد وجود الرب قيل له، من أنكر من أهل الإلحاد وجود الرب قيل له، معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه. فدل بدليل من؟ واجب بنفسه، دليل الإنسان، دليل من؟ ها؟ تتكلمين، والحدوث من؟ أم عكسنا؟ طيب، يستدل بدليل الفريقيات والآخر. انظر، قال: أن الموجود، الإمكان دليل الفلاسفة، نعم، والحدوث دليل المتكلمين. قال: من أنكر من أهل الإلحاد وجود الرب، من أهل الإلحاد يا أخو ينكر وجود الرب، قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود، بصريح العقل قطع على العقل. طيب، أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه. نعم، دليل الفلاسفة. وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن. دليل من هذا؟ دليل المتكلم. طيب، وإما مخلوق مفتقر إلى خالقه. دليل من؟ دليل واحد صحيح. مخلوق مفتقر إلى خالق، دليل الفطرة. هذا دليل أهل السنة، دليل الفطرة. لما نقول دليل أهل السنة، يعني أكثر شيء اعتمد أهل السنة على دليل الفطرة، لا أن دليلي المتكلمين والفلاسفة ليس بدليل، فلا هو دليل أيضا. وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عن ما سواه. هذا تبع للثالث بدليل الفطرة. نعم، وغير الآن ما انتهى الكلام. وغير الواجب بنفسه يرجع إلى ماذا؟ إلى دليل الفلاسفة. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه. إذن لا بد من ماذا؟ من واجب بنفسه. الفلاسفة يسمونه واجب الوجود، يثبتون وجودا مطلقا كما. نعم، والحادث لا يكون إلا بقديم، الحادث لا يكون إلا بقديم أزلي أحدثه وخلق، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. إذن فقد لزم على تقدير النقي غيب، فقد لزم على تقدير النقي غيب، يعني يوجد نقيضان أم لا يوجد؟ ما هما النقيضان؟ ما هما النقيضان؟ آخر موجود وغير موجود؟ أحسن، واجب الوجود مع ممكن الوجود، نقيضان. لا يمكن أن يكون واجب الوجود ممكن الوجود، ولا يمكن أن يكون ممكن الوجود واجب الوجود. طيب، بعد ما هما النقيضان؟ الحادث والمحدث، ثم ماذا؟ الفقير والغني، ثم ماذا؟ الخالق والمخلوق، لا يمكن أن يكون الخالق مخلوقا ولا المخلوق أن يكون خالقا على الإطلاق. نعم، إذا يوجد نقيضا أم لا يوجد نقيضا؟ يوجد نقيضا. يقول: فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجد بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. هذه نتيجة صحيحة أم لا؟ نتيجة صحيحة. قلنا يوجد النقيضان، يوجد خالق ويوجد مخلوق، يوجد حادث ويوجد قديم، يوجد ممكن ويوجد واجب. إذا هذا يستلزم ماذا؟ وجود ماذا؟ وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث، هذا الذي نحس به، نحس بأيهما؟ نحس بالحادث الممكن الفقير المخلوق، نحس بهذا أم لا؟ لمن هذه صفاته؟ نحس بوجود حادث وهو أنا وأنت والأرض والسماء، حادث ماذا؟ ممكن، ليس واجبا الوجود، ممكن الوجود لأنه صدقنا لماذا؟ بالعدم. وفقير وماذا؟ مخلوق. طيب وجود هذا يستلزم وجود ماذا؟ لما قلنا مخلوق خالق، لما قلنا حادث قديم أزلي، لما قلنا فقير ماذا؟ غني. إذا يستلزم وجود هذا. نعم، قال: ولا وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما غني والآخر فقير، وأحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا، وليس وهما متفقان قطع على متفقان، يعني موجودان ومتفقان. كيف هذا؟ نعم، نقول يتفقان في بعض الأشياء ويتفقان في أشياء. موجودان، موجود واجب الوجود وهو الله، وموجود ممكن الوجود وهو أنا وأنت. ومع هذا يقول متفقان نحن والخالق، متفقان في ماذا؟ في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا، شيئا موجودا ثابتا، وليس أحدهما مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع. ليس هناك تماثل مطلق في الحقيقة، وإلا لتماثل في ماذا؟ قال: في الوجوب والجواز. ما معنى الجواز؟ الإمكان، الإمكان. قال: ويجوز، يعني ويمكن، ويجوز ويمكن ويمتنع، لأن هذه الأمور الثلاثة، يعني كل شيء إما ممتنع الوجود أو ممكن الوجود أو واجب الوجود. فجائز الوجود يعني ماذا؟ يقصد به ماذا؟ ممكن الوجود. نعم، وأحدهما يجب قدامه وهو موجود بنفسه، وأحدهما غني عن كل ما سواه، والآخر ليس بغني، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه ليس موجودا بنفسه، غنيا عما سواه ليس بغني عما سواه، خالقا ليس بخالق، فيلزم اجتماع النقيضين. إذا استدل بهذا على ماذا؟ على نفي التماثل، ليس أحدهما مماثلا للآخر في حقيقته. نعم، إذا انتفى التماثل في الحقيقة. قال: وهو منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع مع اتفاقهما في أمور أخرى، كما أن كل منهما موجود ثابت له حقيقة وذات هي نفسه، فعلم بهذه البراهين اتفاقهما من وجه، اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. هذا كلام مهم، اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. يأتي التفصيل، اكتب ألف أو رقم واحد: فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل. رقم 2، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل. نعم، قلنا هناك اتفاق واختلاف، فمن نفى ما اتفق فيه وجودنا ووجود الرب جل وعلا بين الوجودين اتفاق ام ليس اتفاق؟ في ماذا؟ في الوجود. نعم، قال فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا. من نفى وجود الرب جل وعلا، وجود واجب الوجود او وجوب ممكن الوجود، كان معطلا معتقدا للباطل. ومن جعلهما متماثلين في كل الاوجه، يقول بما ان الله موجود ونحن موجودون، اذا الوجودان يتماثلان في كل شيء، هذا كان مشبها قائلا للباطل، وذلك لانهما وان اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فان الله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد ايضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركه العبد في خصائصه. والحمد لله. اذا انتهينا من هذا يا اخوه، لكن لاحظوا كلام الشيخ الاسلام رحمه الله، قال من انكر من اهل الالحاد وجود الرب قيل له. لاحظنا ان الشيخ الاسلام بينه لجا الى دليل الفلاسفه ودليل المتكلم، لكن ما كان، قال من انكر من اهل الالحاد، يعني عند الضروره عامه الناس مع عامه الناس، انت لست بحاجه الى دليل المتكلمين والفلاسفه، مع عامه الناس دليل الفطره وحده يكفي، ودليل الايات ايات السمعيه وكذلك الايات ماذا البصريه، هذه الادله او هذين النوعين من الادله يكفي، لكن مع ملحد قد نحتاج الى ماذا؟ الى دليل الحدوث ودليل ماذا؟ دليل الامكان. نعم، ما هي الادله السمعيه يا اخوان؟ الله جل وعلا اعطانا سمعا وبصرا فجعلناه سميعا بصيرا، واعطانا العقل واعطانا العقل. الادله السمعيه هي الايات القرانيه التي نسمعها، يعني الاستدلال بكلام الرب جل وعلا على وجوده. الاستدلال بماذا؟ على ماذا؟ الاستدلال بكلامه على وجوده. القران الكريم خير دليل واوضح دليل على وجوده. كيف هذا؟ لانه لا يمكن ان يكون من جنس كلام البشر. لا يمكن ان يكون من جنس كلام البشر. فوجود هذا الكلام المعجز دال على ربوبيته وعلى وحدانيته. اذا هذا يسمى ماذا؟ الاستدلال بكلامه على ذاته. ناتي الى الاستدلال بمخلوقاته، الاستدلال بافعاله على ماذا؟ الاستدلال بافعاله وعلى مخلوقات اياته الكونيه المشاهده المرئيه البصريه، الاستدلال بافعاله على ذاته ايضا. اذا نستدل بماذا على ذاته؟ نستدل بكلامه على ذاته، ونستدل بافعاله. ما المراد بافعاله؟ الايات. نعم، الايات التي اثروا افعاله. نعم، وكذلك نستدل باسمائه وصفاته على ذاته جل وعلا. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن. اذا الاستدلال بماذا يكون يا اخوان؟ الاستدلال بالله على الله، باسمائه وبأقواله وبأفعاله، كلها استدلال بهذه الأشياء على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ويذكر هنا يا أخي، أو يذكرون القصة التي حصلت لبعض أهل العلم، بعضهم ينسبها للإمام أبي حنيفة وبعضهم لغيره من أهل العلم، لما جاءه بعض الملاحدة وكانوا ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى، قالوا ما الدليل على وجود الرب؟ فقال لهم دعوني لأن فكري منشغل بسفينة في دجلة مملوءة بالأمتعة وهي تذهب وتجيء بلا قائد وبلا سائق، تحمل نفسها وتذهب وتفرق ثم ترجع وتحمل مرة أخرى إلى قائد يقودها. قال أفي عقلك شيء، أنت مجنون، كيف يمكن ويتطور تأتي سفينة بدون قائد يتحمل نفسها ثم تذهب ثم تفرق ثم ترجع وهكذا؟ قال وكيف يعقل أن توجد هذه المخلوقات والشمس والقمر والنجوم والكواكب، كل هذه الأمور في الكون تجري بمستقر لها بدون خالق وبدون رب؟ قال اعترفنا وانتهينا. فالاستدلال في أمور سهلة وواضحة وجديدة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. طيب يا ابن الله، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.